يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. شكرا ليك شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا رب احبك اكتر، ده محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخلني اسهر، طول ايام اشهد عن حبك. شوقي يا رب احبك اكتر، حبني قدك. وحد قلبي وخلني اسهر، طول ايام اشهد عن حبك. شكرا ليك ديك دايما رفعاني، شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. تعيشوا ترنموا قدسين، نرنم ترنيمة تاني. هللويا، ترنيمة حلوة برضو. محلى السجود، انت ودنك موسيقية المفروض تقولها. محلى السجود امامك، انشد بالعود لجلالك. محلى السجود امامك، انشد بالعود لجلالك. يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما بلتك ربي صار لي السلطان، وانت بترعى حياتي بكل حنان، ما يملك قلبي أمامك غير السجون، محلى السجون أمامك، أنشد بالعود لجلالك، أنا صوتي ليك هيعلى بهتاف، ولأنك عايش فيا أيامي عيد، وبتغني حياتي جنبك بالمواعيد، ما يملك قلبي أمامك غير السجود، محلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك، أنا عزي بيك وفخري وماليا سواك، وسراج لرجل كلامك وماشي وراك، على أيامي ربي ما يسود لك، ما يملك قلبي أمامك محلى السجود، هللويا قود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. بس خلاص، شكرا. في زيتة، في زيتة صح؟ ماشي. لا القديسين بعده في الكنيسة ساكتين خالص. يا أستاذ هادي اسكت. لو سألنا كل واحد فيكم ربنا رقم كام في حياته، هنقول ايه؟ لو عدنا رتبناهم كده في دماغنا وكل واحد ربنا، يعني رتبنا كده واحد ربنا، اتنين بابا وماما، تلاتة مش عارف مين، اربعة مش عارف مين، مين الاهم في حياتكم؟ ربنا ولا الخروجة؟ احنا لو قسنا ربنا بحاجات كتيرة هتلاقوا ان ربنا مش عندنا اول حاجة خالص. هنلاقي ان احنا عندنا فطور جامد جدا من ناحية ربنا. يعني لما بقى راجع مثلا البيت وحاطط في دماغي ان انا جايب اكل حلو قوي، ومعتقد كده في دماغي ان انا جاي وان انا في بيبسي في البيت مثلا، وانا بحب البيبسي قوي، ورحت جايب الاكل بقى مروح وواثق بقى خلاص ان انا هلاقي البيبسي في البيت، رحت ما لقيتش البيبسي، هتضايق ولا لا؟ هتضايق جدا. ليه؟ لان انا حاطط في دماغي حاجه موجوده، حاجه هتبسطني. هل لو انا ما صليتش بتضايق المضايقه دي ولا لا؟ البيبسي اهم. هل لو انا بجد صدقوني ده لو استوى على حاجات كده هتلاقوا ان لو انا مثلا كنت عامل حسابي ان انا هخرج خروجة حلوة قوي مع اصحابي، وكل واحد فيهم انا تعبان، انا مكسل، انا مش عارف ايه، هتضايق. هل هتضايق نفس المضايقة لو ما رحتش القداس؟ استوعى على كده ولا لأ. لو مثلا الشهوة واخداني قوي وحاطط في دماغي ان انا لما اروح النهاردة هيبقى فيه نت وهيبقى فيه حاجة غيرها، ورحت لقيت النت قاطع، الشبكة واقعة، هعمل ايه؟ هتضايق جدا جدا. ليه؟ لان دي شهوتي. هل شهوتك للصلاة بتتضايق لما ما تصليش ولا لا؟ انتوا قستوها على كذا حاجة صح؟ ربنا كده الاول ولا الاخر؟ لما ابويا وامي واحد فيهم يروح السماء طبعا انا بنهار. هل المضايقة دي بتبقى لما افقد الله في حياتي ولا لا؟ لو قسنا على كذا حاجة صدقوني هتلاقي ان ربنا ابعد حاجة عما نتخيل. ولو سألت كل واحد فيكم بتحب ربنا ولا لا؟ اه طبعا. وفي حد ما بيحبش ربنا؟ انت بتقول ايه؟ كل الناس بتحب ربنا، هات لي واحد ما بيحبش ربنا. بس نسبة حبنا ربنا عاملة ازاي؟ نسبة حبنا ربنا نبقى زي القديسين ولا اي حاجة خلاص؟ انا بحب ربنا، مش كفاية ان انا بقوم الصبح واروح القداس. كنت واقف امبارح مع خادم وبيسأل امين الخدمة بتاعه، بيقول له هو الانجيل بكرة هتقل الساعة كام؟ انجيل ايه اللي يتقل الساعة كام؟ ده انت خادم، انت المفروض ان انت تبقى اول واحد في القداس عشان انت العيال لما تشوفك اهو. انا هعمل زي ده؟ مش هعمل زي اللي بيجي على الانجيل؟ انا كده فرقت ايه عن غيري؟ اما انا خادم المفروض ابقى ايه؟ قدوة. اتضايقت جدا صراحة، يعني قلت له اللي فيه نصيب، انت خادم وبتقول كده؟ انا مش بدينه، هو طبعا هو يعمل اللي هو عايزه، بس انا بتكلم في الفكر. لا، انا المفروض ربنا يبقى اول حاجة في حياتي. اللي بيجيب لنا فطور روحي يا احبائي، البعد عن حياة التوبة دي اول حاجة، ان انا ما بقاش فيه توبة حقيقية في حياتي، ده يسبب لي فطور. الانشغال عن ربنا، بنشغل عن ربنا بحاجات تافهة ملهاش اي عايزة اصلا، بنشغل عن ربنا بالبلاي ستيشن، بنشغل عن ربنا بماتش كورة، بنشغل عن ربنا بخدمة، ابقى خادم وانشغل عن ربنا. لا، ربنا عايز قلبك الاول مش عايز الخدمة. الخدمة دي حاجة بتبقى فوق علاقتك مع ربنا. الاهتمام بشكلية العبادة، ابقى مهتم ان انا ابقى من الظاهر كده والصورة من برة ان ايه، انا واقف اصلي، في ناس بقى تصلي ورفع ايديها كده وتغمض عليها تحس ان النور هيطلع من ايديهم، مش هي دي اللي ربنا عايزه. ربنا عايز القلب المنسحق، القلب المنكسر. ما اجمل القلب المنكسر امام الله، القلب المنكسر اللي يبقى حاسس فعلا ان هو خاطي. يا رب انا ما استاهلش ان انا اقف قدامك، لكن نعمتك هتخليني اعرف اقف قدامك. سألوا حد قبل كده امتى ربنا هيبطل يقبل الخطاة؟ راح الطفلة صغيرة ردت قالت ايه؟ لما ربنا ينزل ايده من على الصليب المفتوحة. ربنا دايما فاتح ايده على الصليب، عمرنا ما هنشوف صورة للصليب وايد ربنا مضمومة ابدا. ربنا دايما ايده مفتوحة يقبل كل الناس، حتى وهو بيموت قبل اللص التائب، حتى وهو بيموت. ساعات برضو من اسباب الفطور الروحي وجود شهوة معينة متسلطة عليا في حياتي، شهوة متسلطة عليا، هل بطلب من ربنا ان هو يبعد عني ولا لا؟ من اسباب الفطور الروحي الكبرياء والذات، ابقى شايف نفسي ان انا حاجة، انا احسن من غيري، انا مفيش حد زي اصلا، ده في غيري بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل، لا انا مش احسن من حد. الانسان الروحي شايف كل الناس دايما احسن منه. ليه؟ لان هو شبعان بربنا، وعشان هو شبعان بربنا ففي تواضع في حياته، ما عندوش كبرياء، ربنا مالي حياته، فشايف نفسه ان هو انسان بسيط، ودايما يطلب الزياده من ربنا، يا رب اديني قداسه، يا رب اديني نعمه. لو كان القديسين اتوقفوا ان هم يطلبوا حياه القداسه كانوا وقعوا تاني. يعني مثلا واحد زي ابونا في التأثر، يعني وصل لدرجه معينه من القداسه وهو لسه في بدايه الرهبنه، لو كان اتوقف عن الحياه دي او الدرجه دي ما كانش زاد وكان وقع، ما كانش زاد وكان وقع. من اسباب الفطور الروحي برضو البعد عن الوصاية الروحيه، ما بحضرش تسبحه، ما بحضرش عشيه، ما بحضرش قداس، ما بحضرش اجتماع، كل ده يجيب لي فطور روحي. ما بقراش في الانجيل، ما بصليش في البيت، كل ده يجيب لي فطور روحي. ليه؟ لان انا مش شبعان. ما هو النفس الشبعانه تدوس العسل. انا دلوقتي مش شبعان بربنا، هبقى شبعان بايه؟ بالخطيه، هبعد. كل ما قربت من ربنا كل ما حياتي اتعدلت، الروحيه والجسديه والعمليه. ليه؟ لان ربنا دايما سبب فرحتنا، ربنا دايما سبب انبساطنا، دايما بقينا ندور على الفرحه والسعاده في الناس، ما بقيناش ندور عليها في ربنا. يا رب انت لوحدك اللي هتديني الفرحه والسعاده الحقيقيه، مهما كنت واقع انت هتفرحني. لكن هات واحد كده وقع في خطيه الزنا وكل اللي في الاجتماع دول عرفوا، والشخص ده جه دلوقتي، كلنا بصتنا ليه هتبقى بصه استحقار. انت ليك حق تدخل اصلا، ده انت انسان زاني. لكن ربنا بقى لو هو داخل، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. الابن الضال احبائي لما رجع لبيت ابوه كان طول ما هو بيفكر كان بيقول ايه، انا اول ما اروح لابويا هقول له ايه، اجعلني كخدام عندك، عشان يسمع من ابوه ايه، مغفوره لك خطاياك. لكن ابوه بقى اول ما شافه جري عليه، باسه، حضنه، اداله الخاتم بتاعه، ذبح له العجل المسمن. كل ده عمله ابو الابن الضال اللي هو ربنا، اظهر له المحبه بطريقه عمليه، وعزم الناس كلها عشان ابني ده كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. المرأة السامرية كانت رايحة الساعة كام عند البير؟ حد عارف؟ الساعة 12 وقت الظهر. كان دايما اللي يروح عند البير لوقت يا الصبح بدري يا آخر النهار، عشان الشمس والظهر وحاجات كده كتير قوي. فكانت المرأة السامرية رايحة عند البير الظهر. ليه؟ عشان ما حدش يشوفها وهي رايحة، محدش يقعد يلسن عليها بالكلام، انت كنت لسه مع واحد امبارح، يقعد يبص لها بصه مش كويسه. اول ما شافت ربنا كان عندها الكبرياء عالي قوي. انت ازاي بتطلب مني وانا مراه سامريه ان انا اديك لتشرب وانت راجل يهودي؟ انت ازاي تكلمني اصلا؟ انت راجل يهودي ما تكلميش اصلا. لكن هي عشان كانت جعانة اهتمام ومحبة، فربنا لما اهتم بيها وقال لها انا هديك المية ولما تشربي من المية دي مش هتعطشي تاني ابدا، راحت عملت ايه؟ راحت لأهل السامرة وبشرت بوجود الله في حياتها. قالت لهم ايه؟ انا قابلت انسان قال لي كل ما فعلت. فلما السامريين جم عند المسيح وشافوا كلامه وشافوا معجزاته، راح قالوا للمرأة السامرية: احنا ما امناش بسبب كلامك انت، احنا امنا لان احنا شفنا بعنينا. مش كلام المرأة السامرية هو اللي رجع السامريين او خلاهم يؤمنوا بربنا، لكن محبة الله ليهم واهتمامه بيهم زي ما عمل مع المرأة السامرية هو ده اللي رجعهم وعرفهم ربنا. عشان نعالج الفطور الروحي نعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي كده نعمل ايه؟ عكس اللي انا قلته طبعا، يعني انا قلت الاسباب عكس اللي انا قلته. ان انا دايما احاسب نفسي عشان اكتشف عيوبي. هقعد دايما بيني وبين نفسي كده: يا مايكل انت النهاردة عملت 1 2 3 4، يا رب انا هقدم عنهم توبة النهاردة، وانا واثق يا رب ان انا لو اعترفت بخطاياي زي ما انت قلت في الانجيل هتطرحها في بحر النسيان. انا واثق في ده، ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى يغفر لكم. الله امين وعادل جدا في حياتنا، عادل جدا في حياتنا. ربنا هيحاسبنا على الخطايا اللي ما قدمناش عنها توبة، مش الخطايا اللي عملناها. انا عملت خطية النهاردة قدمت توبة خلاص ربنا نسيها، لكن هيحاسبني على ايه؟ الخطايا اللي ما قدمتش عنها توبة. انت ماكل عملت 1 2 3 وما قدمتش توبة عنه. انا عادل وامين في نفس الوقت، اللي قدم توبة هغفر له خطيته وهدخله الملكوت، اللي ما قدمش توبة انا عادل، انا انسان عادل، او انا الله عادل، انا كالله انا انسان، يعني انا عادل جدا. قدمت هتدخل السماء، ما قدمتش خلاص. انت بتحسم حياتك من الوقت. الدينونة دي عاملة زي ثانوية عامة. ثانوية عامة اللي ذاكر كويس يدخل كلية كويسة، بس اللي ذاكر كويس في الأبدية وفي الدينونة مفيش غش. ما اعتمدش ان انا هغش في الامتحانات وهدخل كلية كويسة، لا مفيش غش في الأبدية في الدينونة. انا هبقف قدام ربنا كل اعمالي قدامي من ساعة ما اتولدت لحد ما مت، كل اعمالي. قدمت يا مايكل عندي توبة؟ صح، خلاص دي نسيناها. قدمت عندي توبة؟ صح، نسيناها. قدمتش عندي توبة؟ هحاسبك على دي يا مايكل. ما قدمتش توبة ليه؟ كان قدامك الوقت اللي تقدم فيه توبة لكن ما قدمتش. الناس اللي في الجحيم دلوقتي بيتمنوا دقيقة واحدة يقدموا فيها توبة. العمر اللي احنا قاعدين نضيعه ده بيتمنوا دقيقة واحدة من اللي احنا عايشينها. تخيلوا معايا المنظر اللي في الجحيم دلوقتي ونفسهم يرجعوا تاني للحياة. يا رب ادينا دقيقة واحدة بس نقدم فيها توبة. انت كان قدامك كل حياتك ما قدمتش توبة، وانت كان باختيارك ان انت تتوب ولا لا. فحطوا نفسكم مكان اللي في الجحيم دلوقتي، حطوا نفسكم دلوقتي واحنا قاعدين كده مكان اللي في الجحيم والنار والحاجات اللي هي اللي بنسمع عنها دي. الناس دي ما قدمتش توبة. احنا بعد الكلام ده هنقدم توبة ولا لا؟ هنعترف بخطايانا ولا لا؟ هنقدم عنها توبة ولا لا؟ لما حاسب نفسي كتير اكتشف اخطائي اكتر. قلت لكم قبل كده لو جبنا قماشة بيضة وفيها نقط سودة، لو في الضلمة او في مكان نوره ضعيف مش هيبان النقط السودة، هتبان قماشة بيضة. لكن لو قربناها من لمبة او من كشاف عالي الاضاءة هتبان النقط السودة دي. كل ما انا اقرب من ربنا كل ما خطايا الصغيرة دي هتبان. فاهمين؟ لو قربنا القماشة البيضة دي من كشاف منور قوي النقط السوداء اللي فيها تبان. حياتي برضو نفس الكلام. احنا ليه دايما شايفين ان احنا احسن من غيرنا وان خطايانا دي مش حاجة؟ عشان احنا مش قربين من ربنا. احنا لو قربنا لربنا بجد هنشوف الحاجات الهفوات اللي بيقولوا عليها دي. يا رب انا قد كده وانا بعيد عنك، كانت خطايا الصغيرة دي الكبيرة دي كانت صغيرة قوي، لا انا هقرب منك يا رب عشان خطايا الصغيره دي تكبر واعرف اقدم عنها توبه. تكبر مش بمعنى انها اتمدى فيها، بمعنى ان هي تبان لي وتظهر لي. انا بشتم، طب ما هو كل الناس بتشتم، ايه المشكله يعني؟ لكن انسان من قريب من ربنا ايه؟ لا حاسب، انا ما اقدرش اشتم عشان ما اغضبش ربنا، انا لو شتمت هغضب ربنا، لو ما قدمتش توبه هغضب ربنا. انا بحب ربنا قوي يبقى مش احب ان انا ازعله، بحب ربنا قوي مش احب ان انا اغضبه. ان الخطيه بتغضب الله، الخطيه هي انفصال عن الله، التوبه والرجوع هي رجوع لحضن الله. كل ما انا مقدم توبه كل ما انا قريب من حضن المسيح، كل ما انا مش بقدم توبه طول ما انا ببعد عن المسيح. هي معادله 1+1=2، مفيش 1+1=3 و4 و5، لا ربنا عنده 1+1=2، الشمس الصبح النهار بليل القمر. ما ينفعش يبقى ده عكس ده وده عكس ده، ما ينفعش النهار يطول قوي والليل يفضل على طول، ما ينفعش. دي معادلات، 1+1=2. قدمت توبة هقبلك، قدمت توبة هدخلك السماء، ما قدمتش توبة وانت اخترت ده انت اللي اخترت، اختيارك هيبقى لإيه؟ اختيارك للطريق الصح ولا الطريق المعوج اللي نهايته مش باينه؟ الطريق لما يبقى قدامي دايركت كده هبقى شايف اخره، وابقى شايف ان في نور هناك قوي اخر الطريق، طريق منور. لكن الطريق اللي عامل كده شايف اخره؟ مش شايف اخره، مش شايف اخره منور ولا لا، مش شايف اخره مسدود ولا لا. لكن الطريق الستريت الطريق الصح شايف اخره، انا عيني جايب اخره، جايب اخر الكنيسه. لكن لو الكنيسه دي عامله كده مش هبقى شايف الباب فين اصلا، مش هوصل للباب بتاع السماء. لكن طول ما انا حياتي ماشيه صح، طول ما انا في حياتي وصايه روحيه وبعيشها صح، طول ما انا هبقى قريب من ربنا. فنرجو ان احنا كلنا نقدم توبه حقيقيه. اللي ما بيقراش فيكم في الانجيل يقرا، يبتدي يقرا، اللي ما بيصليش يصلي، اللي ما فيش في حياته وصايه روحيه بجد يبتدي ان هو يحضر ويعيش الوصايه الروحيه بجد. يعني انا حضرت قداس النهارده، انا عشت في القداس ده مع المسيح، انا طول الاسبوع بره الكنيسه، طول الاسبوع ما فيش اللقاء بتاع المسيح ده الا غير في الصلاه بالليل طبعا، لكن جوه الكنيسه بيت الله ودخلت وحضرت القداس وتناولت، انا كنت مع المسيح النهارده، انا خدت المسيح النهارده وهطلع اوريه للناس، هوريه للناس ازاي؟ بامانتي، بعدم نظرتي اللي مش كويسه. في حياتي الروحيه عامه الانسان اللي يقرب من ربنا يبقى وشه منور فرحان. احب قوي ان انا اشوفكم مبسوطين، بس مبسوطين روحيا مش مبسوطين عشان ده قال نكته مش كويسه، مبسوطين عشان واحد قال افيه مش ظريف، لا مش هو ده الفرح الروحي. الفرح الروحي ان يبقى الانسان مالي حياته ربنا، يفيد على غيره. انا لما بقى انسان قريب من ربنا اللي هيشوفني دايما هيرتاح لي. مينا انسان قريب من ربنا، كل الناس اللي هتشوف مينا هتبقى مبسوطه ان هي شافت مينا. ليه؟ لان وشه مريح، واخد من حلاوه ربنا. انا قربت منك النهارده يا رب، هطلع من القداس وشي منور، مش هطلع من القداس اشتم واكذب واعمل كل اللي انا كنت بعمله قبل كده، يبقى ايه فايدتها؟ لا انا اخد من القداس النهارده يا رب ان انا هطلع ابقى ستريت، هطلع ابقى صح النهارده على الاقل، خلص النهارده بس يا رب على الاقل، اذا ما كانش الاسبوع كله لحد ما تتناول تاني. قربنا من ربنا بالوصيه الروحيه بيشجعنا وبيزيل عنا الفطور الروحي. ليه؟ لان انا سخن دايما، نشط نفسي، قداس بحضر، تسبيحه بحضر، اجتماع بحضر، وانا قاعد في الاجتماع مركز مع اللي بيقول، باخد من اللي بيقول صح، لكن طول ما انا ما بقربش من الحاجات دي يبقى انا مش قريب من ربنا. فاهمين حاجة؟ ربنا يديكوا نعمة ويديكوا حرارة روحية تعرفوا تقربوا من ربنا بجد، ويديكوا قلب جديد تحبوا بيه ربنا عشان ما تغضبوش. لو حبيت ربنا بجد عمرك ما هتغضبه. ربنا يحافظ عليكم.